المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عين عين ألف. أخونا له مجموعة من الأسئلة، وهذا هو سؤاله الأول. يقول: لي ورد يومي من القرآن الكريم من أوله إلى آخره، والحمد لله على ذلك، وعقب كل تلاوة أقوم بالدعاء، وعندما أصل إلى سورة ياسين من كل ختمة أقوم بالدعاء أيضا مثل كل يوم، ولكن أجعل ثوابها لأبي المتوفى، فهل يجوز ذلك؟ وما هو الواجب علي عند زيارة قبور المسلمين عامة وزيارة قبر أبي خاصة عند ذهابي لتشييع أي جنازة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن أفضل الأعمال بعد أداء فرائض الدين الإكثار من تلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والاعتبار بعبره والانتفاع بقصصه وما فيه من أخبار الماضين الذين أعرضوا عن الهدى فأنزل الله بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين. والقرآن الكريم مهما أعاد الإنسان وأبدى في القراءة فيه يجد لذة وشعورا بأنه كأنه لم يقرأ إلا تلك الساعة، لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي عبره. وقد اختلف في إهداء ثواب القراءة للأموات أو القراءة لهم من مجيز ومانع، لكني لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا يجيز القراءة للأموات أو إهداء ثوابها. ولا شك أن أفضل الأعمال ما تحري به موافقة السنة، وأفضل من إهداء القراءة أو إهداء ثوابها وقد لا يثاب الإنسان أن يدعو لمن يحب أن ينفعهم بعد موتهم أو وهم في حياتهم حال قراءته أو بعد الانتهاء منها، وأفضل أن يدعو كلما مر بآية عذاب يسأل الله لنفسه ولمن يحب السلامة من عذاب الله، وإذا مر بآية رحمة من ذكر الجنة والفوز بها والنظر إلى وجه الله الكريم والدنو من مجاورة كرام عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يسأل لنفسه ولمن أحب من والد ووالدة وقريب ميت أو حي بأن لا يحرمه الله الفوز من النظر إلى وجهه الكريم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته في تهجده إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل. فمن أنفع القراءات أن يكون الإنسان تالي للقرآن متصورا ما يقرأ، ومستحضرا قلبه للاستفادة بما يمر عليه من دعوة للخير وتوجيه للفلاح وتحذير من الشر وبيان لمغبة من خالف الهدي والطريق السوي، لأن هذا أعظم ما يأتي به الأثر الكريم من تلاوة القرآن المطهر. وبالتالي فإني لا أرى إهداء القراءة للأموات لما ذكرت من الاختلاف ولعدم ثبوت أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد أتم الله الدين لنا بموته صلى الله عليه وسلم، وهذه ليست من الأمور الأصولية التي من فعلها عد قد خرج عن الإسلام، هي اجتهادات في أمور اختلف العلماء فيها قديما، لكنني أحب دائما موافقة العمل لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم تقدم إلا على أساس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه الكرام الخلفاء الراشدين الذين هم خير الأمة بعد نبيها، وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الخلفاء الذين أجمعت الأمة الموفقة أمة الرسول الكريم المتقيدة بسنته على إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ورزقنا حبهم وأعاذنا من بغضهم أو بغض بعضهم، فإنهم أولياء الله وأولياء رسوله. فأنصح السائل والمستمع في قراءة القرآن أن يدعوا لأنفسهم ولمن أحبوا، وأن يتوسعوا في الطلب غير أن لا يعتدوا في الدعاء. يتوسعون في الطلب بإعظام المسائل وتكثير الطلبات، فإن الله يحب من عبده أن يلح ويرغب إليه ويطلبه كل ما يحتاج إليه من صغائر الحاجات إلى عظائم الأمور. ولا شك أن أعظم ما يتعلق بالإنسان في حياته أن يعصمه الله جل وعلا من الخذلان، وأن يحفظ عليه دين الإسلام، وأن يقيه شر الفتن التي تعصف بالناس بأعاصير هوجة في بعض الأحوال. وكل من اعتصم بالله صادقا وتدرع بتدبر آيات الكتاب الكريم وصدق في التوجه يعصمه الله جل وعلا برحمته وفضله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال آخر يقول فيه: هل يجب القنوت يوميا في صلاة الوتر؟ وإذا تركت القنوت بقصد أو بغير قصد، هل يجب علي أن أسجد للسهو؟ أرجو الإفادة. ليس القنوت بواجب، كما أن أصل الوتر ليس بواجب في أصح أقوال أهل العلم، ولكن الوتر من السنن المؤكدة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له ورد من كل ليلة، أي وتر يوتر فيه، فربما أوتر بسبع وربما أوتر بتسع، وربما أوتر بإحدى عشرة ركعة، وربما أوتر بثلاث عشرة ركعة، كل ذلك ثابت في الصحيح. لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يطيل القراءة، يقرأ بوقوف طويل حتى لربما مل الذي يدخل معه في بعض الأحوال وهم بمفارقته والجلوس، ولكن الله جل وعلا أعانه، فهو العبد الشكور صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء في الوتر والقنوت فلا بأس به، وحسن بالموتر أن يواظب عليه تارة ويدعه أخرى، وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد. فإذا وضعت جبينك على الأرض فألحف في المسائل وألح في الطلب، وإذا حضرت إلى صلاتك وتهجدك، ولا سيما إذا كنت في مكان لا يراك فيه إلا من أحاط بكل شيء علما، فتذكر حوائجك، وما أعظم حوائجنا، واسأل ربك هدايتك وأن يشملك بلطفه وتوفيقه، وأن يصلح لك ما لك به علاقة من أهل وولد، وأن يجعل صلتك وصداقاتك بالذين ينتفع المرء بصلتهم وصداقتهم، يعينونه على البر ويذكرونه بمواقفه بين يدي الله ليستعد بالعمل الصالح. لا شك أن المواظبة على الوتر في كل ليلة سنة مؤكدة ومسلك سار عليه الصالحون، وطريق سلكه المهتدون، وحري بمن يطلب لنفسه السعادة ويرجو من الله العفو والمغفرة أن يواظب عليه. ولا شك أن أداءه في كثير من الأحوال في حال خلوة وبعد عن أنظار الناس أحرى للإخلاص، وأجدر أن يكون دعاؤه مجردا عن أي مشاعر أخرى. فنسأل الله أن يرزقنا أجمعين، سائلا ومسؤولا ومستمعا، الثبات والإخبات والإقبال على الله بصدق، وألا يرد دعاءنا، وألا يضيع أعمالنا بمنه وكرمه، والله أعلم. اللهم أمين. أخونا في سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: توفي رجل وترك زوجة وولدا وبنتين وأب وسبعة من الإخوة، ثلاثة من الذكور وأربعة من الإناث، فهل للأولاد الثلاثة نصيب من ميراث جدهم؟ وإذا كان لهم نصيب فكم يكون، علما بأن الجد قام بتقسيم الميراث وهو حي ولم يعطي شيئا لأولاد ابنه المتوفى، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يجوز له أن يأخذ من معاش ابنه المتوفى رغم أن أولاده قصر؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. إذا توفي الإنسان عن أولاد ذكور وأولاد ابن فليس لأولاد الابن شيء من الميراث، وبالتالي فقسمة التركة لا حظ لهم فيها إلا أن يبرهم بشيء من نفسه، أو يوصي لهم، لأن الوصية لأولاد الولد مع وجود أعمامهم صحيحة لأنهم غير وارثين. وأما ما يأخذه جدهم من معاش والدهم التقاعدي فهذا يخضع لأصول وقواعد في مصلحة معاشات التقاعد. والوالدان إذا لم يكونا في عمل وظيفي فيما أعلم لهم حظ من المعاش التقاعدي، فليس أخذه من معاش والدهم اعتداء، ولكنه شيء مقرر من السلطة، وبالتالي فلا تثريب عليه في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن الإخوة سواء كانوا ذكورا أو إناث لا نصيب لهم في هذا الميراث أيضا؟ الإخوة نعم، مع وجود أبناء للمتوفى وكذا أولاد الأبناء وبنات الأبناء لا حظ لهم في الميراث من تركة المتوفى، لأن من مات وله ابن ذكر لا يرث معه من أولاد البنين ولا من الإخوة والأعمام أحد، لأن الإخوة والأعمام وبني البنين يحجبهم أبناء الميت الذكور. جزاكم الله خيرا. يا أخ عين عين ألف، سنعود إلى رسالتك إن شاء الله في حلقة قادمة. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ ناصر دادة، فيما يبدو أخونا له 3 أسئلة. سؤاله الأول يقول: إنني أعمل في إحدى المؤسسات، وعند صلاة الظهر أكون مشغولا في عملي، مما يجعلني أؤخر الصلاة عن وقتها أكثر من ساعة بعد الأذان، وأفيدكم أن المسؤول عنا غير مسلم، فما الحل في رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها. وفسر أهل العلم كلمة لوقتها باللام، أنه أي لأول وقتها، فأفضل ما تؤدى الصلاة فيه أول الوقت، إلا ما استثني بخبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كصلاة العشاء لمن يصلي وحده في برية أو ريف بعيد عن المساجد، أو امرأة أو جماعة يتفقون على تأخيرها إلى مضي الثلث الأول من الليل، وكذا صلاة الظهر عند شدة الحر يسن الإبراد فيها، أي تأخيرها عن أول الوقت، وما عدا ذلك فالأفضل في أول الوقت، ولكن الأمر فيه ساعة عند الاضطرار والحاجة، فيجوز تأخير صلاة الظهر إلى ساعة مثلا، لأن وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشاخص، أي ظل الإنسان أو غيره، بقدر قامته بعد ظل الزوال، أي زائدا على ظله الذي بدأت الشمس تزول عنده، وهذا يحتاج لأكثر من ساعة، يحتاج إلى ساعتين وأكثر، ولذا فأرجو أنه لا حرج، لكن لو عمل هذا السائل وإخوانه وطلبوا أن يصلوا الظهر لوقتها، أتوقع أن المسؤول عنهم وإن كان غير مسلم لا يمانع، فإن كان في بلادنا فلا قدرة له على الممانعة بحمد الله، وإن كان في غيرها فإن التصرف الحكيم والعمل برويه وصبر يؤدي الى الغرض والنتيجه باذن الله، والله اعلم. جزاكم الله خيرا. اخونا يسال عن انسان تردد بين التوبه والمعصيه، لكنه اخيرا تاب الى الله ويرجو التوجيه، ويسال هل توبته الاخيره مقبوله او لا. فضل الله واسع ورحمته شاملة وإحسانه بعباده يتوالى ويتتابع، فهو صاحب الفضل والجود والإحسان. والعبد المؤمن أو المسلم إذا هم بالسيئة وأراد فعلها، كمن أراد أن يزني ثم تذكر وخاف الله فتركها، يكتب له كأنما عمل حسنة تامة. فتوبة السائل إن شاء الله أنها توبة صادقة، وإن شاء الله فهي مقبولة بالتالي وصحيحة. والإنسان إذا هم بالعمل السيء ثم تقهقر عنه خوفا من الله، كتب الله له كأنما عمل حسنة عظيمة من الحسنات، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية من الأخت الفريع محمد علي الكرار أو الكرار من السودان، لها سؤالان. السؤال الأول تقول: أنا لي سنة أصلي الجمعة في الجامع، هل صلاة الجمعة للمرأة واجبة أم لا؟ أفضل الصلاة للمرأة ما كان في البيت، وقد قال النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنع فليأذن لها، وبيتها خير لها. هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، اللهم صل عليه، يخاطب الناس في المدينة، وخطابه لهم ولغيرهم في سائر الآفاق. والصلاة في مسجده بألف صلاة، ومع ذلك يقول: وبيتها خير لها. فالصلاة مع الجماعة للمرأة الصحيحة، وبالتالي فالصلاة السائلة في المسجد الجامع يوم الجمعة صلاة الجمعة صحيحة، والبيت أفضل. وإذا أردت أن تستمع الذكر والخطبة ولا يتسنى ذلك إلا في المسجد فلا حرج، ولكن يلزم مع ذلك أن تتجنب المرأة عند خروجها إلى المسجد مس الطيب بأي حال من الأحوال، وأن ترتدي رداء الإسلامي وتتصف بالحشمة والعفة والحياء، وأن لا تزاحم الرجال في طرق ولا مداخل، وأن تبتعد في الصف عنهم، فإن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، بعكس صفوف الرجال فإن خيرها أولها وشرها آخرها، هكذا ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. وعليها أن تسترى جميع ما يفتن الرجال منها من وجه ومعصم، فضلا عن سائر مواطن الجسد، وألا تتمايل في مشيتها بحيث يرى الرجال ارتجال جسدها، فإن المرأة فتنة للرجل، وإذا تعمدت الفتنة وفتن الرجل فقد أعانت الشيطان على إغواء الناس، وصارت سببا في وقوع الشر والفساد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا صدقت المرأة في اتجاهها إلى ربها وتذكرت عرضها على الله وعقوبته للعصاة، وابتعدت عن الأسباب المغرية، فإنها حرية بالتوفيق إن شاء الله، والله أعلم. هل إذا فقدت طفلي ومات هل أشاهده يوم القيامة أم لا؟ وهل بكائي على طفلي فيه عذاب لي يوم القيامة أم لا؟ من فقد طفلا من أطفاله واحتسب وصبر كان ذلك الطفل من أسباب دخوله الجنة، لأن أبناء المسلمين أفراط لهم عند باب الجنة، ويبارك الله لهم في صبرهم ويثيبهم شفاعة أطفالهم. ولذلك فإن في الدعاء في الصلاة على الفرط أي الطفل الصغير أن يقال واجعله فرطا وذخرا وشفيعا مجابا يوم القيامة. فمن فقد حبيبه وصبر واحتسب فليس له عند الله جزاء إلا الجنة. والبكاء بالعين والعبرات لا يعذب الله بها، وإنما يعذب بالصراخ وشق الجيب ونتف الشعر والدعوة بدعوى الجاهلية. وقد برئ النبي من الصالقة، وهي التي تصرخ عند المصيبة، فإذا كان بكاء السائلة لا صراخ به، وإنما هي عبرات تخنق ودموع تتساقط رحمة بالطفل الذي فقدته وشفقة وحزنا عليه. فقد قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.